أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله. المطلقات، مشاكل المطلقات، الحقيقة حتى الرسائل الوصايا تزعل قوي. احنا هنناقش الكلام ده كله دلوقتي، بس اسمحوا لي ارحب بضيوفنا من اليمين، دكتور ضياء الدين عبد الرؤوف، باحث في علم النفس الاعلامي. السلام عليكم يا دكتور. والدكتور سامي عمر، استاذ العلوم الاجتماعيه، منور. واستاذنا الدكتور احمد رضيع، عميد كليه الدعوه بجامعه الازهر، منور يا دكتور. احنا هنشوف تقرير ونرجع نناقش القضيه السخنه، خليكم معانا. أهم الأسباب اللي بتؤدي للطلاق؟ والله يعني غالبا هي مسائل يعني سوء تفاهم، سوء تواصل بين الزوج والزوجة، سواء كان الخلاف أساس الدين أو خلافه، يعني اختلافات شخصية والأهواء الشخصية. أهم الأسباب في أسباب اقتصادية معايا، يعني مثلا تكاليف الجواز وكده يعني، والأعباء اللي بعد الزواج ماشي. وفي أسباب تانية اللي هي اختلاف العادات والتقاليد. والله في اسباب كثيره، لعلها طبعا يكون اهمها الاختيار، لان ده يعني ده محور الزواج كله. انت هتختار يعني توفق في اختيارك وتختار صح، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المراه لاربع، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يديك. هو اسباب الطلاق يعني في اسباب كثيره، في اسباب من الزوج وفي اسباب من الزوجه، لكن ان نحصر اسباب الطلاق دي صعبه شويه، الاسباب كثيره مش ممكن نحصيها يعني. هل أصبح الطلاق في استهتار من الأزواج والزوجات؟ هو يعني بسبب كثرة المشاكل بيبقى فيه يعني زيادة حالات الطلاق بتزيد، لكن مثلا لو في استقرار مش هيبقى في طلاق. القدسية هذه يعني أنه يدرك أنه هذا الزواج هو الذي يعني يحل له هذه العلاقة، وأن باقي العلاقات يعني محرمة عليه، تخلي الناس تتمسك بهذا الزواج أكثر. طبعا بقى في كتير جدا للاسف كلمه الطلاق ديت بقت على طول معظم يعني الناس الى من رحم ربي يعني على طول على لسانهم. اي مشكله تحصل: طب علي الطلاق، طب انت مش عارف، انت مش عارف ايه. واللي عندي بينهم كمان ممكن يعني يولد موضوع كلمه الطلاق دي كتير جدا. والله الاستهتار طبعا سبب رئيسي في الطلاق، وبعدين في يعني السبب الاهم ان سواء الزوج سواء الزوجه يعني بعدوا عن الدين، فالبعد عن الدين دي مشكله كبيره. فانا اعتقد ان اكبر سبب من اسباب الطلاق هي البعد عن الدين. هو طبعا اكيد ان لما بيوصل المرحله بتوصل لطلاق اكيد بيبقى في استهتار من الزوج ومن الزوجه، وبيبقى في عدم تفاهم بين الزوج والزوجه، ده اكيد بيؤدي برضو للاستهتار اللي بيؤدي للطلاق. ليه بالذات انتشر موضوع الطلاق المبكر؟ دي فعلا دي مشكله كبيره جدا فعلا. في احصاءات بتقول ان حوالي 60% و 40% تقريبا من نسبه الطلاق في اول سنه، لان هي فعلا اول سنه دي بتبقى اصعب سنه. دي كل واحد طبعا بيبقى الزوج والزوجة متربين في بيئة معينة، كل واحد في بيئة تانية يعني مختلفة عن الآخر، ليه عادات معينة تقاليد معينة، فأول سنة بيبقى فيه احتكاك بينهم، صدمات زي ما بيقولوا كده يعني. ففي منهم اللي بيستحمل ومعظمهم بيستحملوش يعني. يعني ممكن يكون الزوج والزوجة أعجبوا ببعض بسبب شكل أو بسبب منصب أو بسبب شيء يعني، أو طريقة تعامل، واكتشف أحد الطرفين فيما بعد، وغالبا الزوجة هي اللي تطلع المخدوعة يعني، تكتشف فيما بعد أنه يعني هذا كله تمثيل من الزوج. انتشرت الظاهرة دي هي علشان خاطر كثرة الزواج العرفي يعني. ظاهرة الطلاق المبكر عشان سوء الاختيار. الطلاق المبكر بقى كتير لأن دلوقتي المشاكل الزيادة عن اللزوم والضغط زيادة عن اللزوم على الزوج بيخلي الزوج مش مستحمل، الزوجة مش قادرة تتفهم الموقف دوت. فطبعا شيء طبيعي ان الزوج بيبقى مخنوق دايما مش مستحمل. ليه كتير من الناس في المجتمع بينظروا للمطلقة على انها متهمة؟ والله دي نظرة رجعية، يعني المطلقة يعني هي ظروفها كده، سواء يعني لو هي السبب المشكلة فيها هي تصلح من نفسها، المشكلة مش فيها هي، دي زي المطلقة زي الأرملة زي العانس، دي كلها ظروف حكم عليها المجتمع، مش هي اللي حكمت بها على نفسها. هذه نقاط سلبية في المجتمع طبعا هي لازم نصلحها. بالغالب انه المطلقة هي ضحية في غالب الحالات. ما تشوف حضرتك سلوكها بعد الطلاق بتبقى مثلا هي يعني بينعكس عليها هي من اساسها يعني. والله دي نظر اسف نظرة خاطئة يعني، لان لعل السبب يكون من الزوج ومش شرط من الزوجة بس يمكن عشان احنا كمجتمع شرقي يقول لك مثلا ان الزوجة ما استحملتش بتاع، وللاسف بيبصوا للزوجة فعلا كانها يعني عملت جريمة. الاسرة هي اللبنة الاولى للمجتمع، والطلاق هدم للاسرة اللي اتبنت على اساس غلط، عشان كده عايزين نبني الاسرة على اساس صح عشان ما نضطرش للهدم. اسلام طاهر، سهرة خاصة مع خالد عبد الله، قناة الناس. السلام عليكم ورحمة الله. طقم شيك اللبس اسلام. احنا هنرجع بس بسرعة كده عشان اوري حضراتكم حجم الرسائل جاية ازاي. احنا بنشوف المطلقة مظلومة، مشاكلها ايه، التعدد نظرتنا ليه صعبة جدا، وفي نفس الوقت وعادها من غير جواز خالص، المجتمع بنظر لها نظرة متدنية جدا. واحدة بعت بتقول المطلقة ظالمة لما تخرب بيت سعيد جدا، خاصة إذا كان الرجل ليس له رضا في هذه المطلقة التي بتفرض نفسها على زوجين سعيدين. الله يدمر كل مطلقة بتدمر بيوت العامرة. في رسالة جاية من أم عز في اليمن. السلام عليكم. مطلقة في المجتمع العربي مظلومة، فهي الشماعة التي يحملوها ما لا تطيق من التعسف والظلم من الرجال، ليس الكل بل البعض الجاهلين بديننا العظيم وبسيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بالنساء خيرا، وأغلب الظلم يكون بسبب عمل البعض بعادات وتقاليد محاها الإسلام. آخر رسالة معايا، واحدة بتقول لي غفر الله لك يا شيخ خالد أمين، مظلومة كلمة مخففة بالقياس لما تلاقيه المطلقة. أنا حبدأ معلش بالدكتور أحمد ربيع. المطلقة في المجتمع بتاعنا حضرتك شايف انه فعلا المجتمع ظالمها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في البداية حينما دعيت الى هذه الحلقة جلست اقرأ الايات في القرآن الخاصة بالطلاق، وقرأت ايات سورة الطلاق قراءة متأنية، وأنا أدعو كل رجل في بيتي وكل امرأة متزوجة أن يقرأ سورة الطلاق قبل أن يقع أي خلاف بين الزوجين، وتقرأ أيضا سورة الطلاق وتفهم معانيها حتى ولو بعد الطلاق. لعلك شكالة تلحظ أن الآيات التي نقرأها في التقى وأنها مفتاح لليسر وردت في سورة الطلاق وبعد آيات الطلاق. نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. جميل. بدايه الصوره بيا ايها النبي، والخطاب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه ليس المراد وانما المراد الناس، والخطاب بالايحاءات، لا تدري نفس لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، ذلك امر الله انزله اليكم، والآية بتضرب في آخر الصورة، بتضرب في الآخر مثلين للناس حتى تبين لهم هذه الأمور. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. والثاني الفريق المؤمن، وكأنه يضربه للزوجين الذكر والأنثى اللذين خانا حدود الله وترك حدود الله ولجأ إلى هذا الطلاق. نعم. احنا بنتكلم قبل ما نتكلم عن الطلاق وحق المطلقة وحق المطلقة، بنتكلم عن حق المطلقة. نعم. في المطلق طبعا الرجل. نعم. والمخلوع حاليا دلوقتي الرجل، وفي قضايا كثيرة، الرجل الذي معه أولاد ولا يستطيع أن يتزوج ولا يعرف كيف يتزوج ولا ترضى به أنثى لكي يتزوجها. نعم. لأنها تريد رجلا من جديد. دي قضايا مرتبطة لابد وان نفهم اي الطلاق. انا اقول شيء بسيط جدا قبل ما نتكلم المطلقة مظلومة، المطلق مظلوم نظرة المجتمع. انا بقول ان الزواج رباط وثيق، والقرآن سماه بالعهد، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. اقول كل من يجترئ على هذا الميثاق يعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة. الله. كل من يجترئ على هذا الميثاق، الرجل إذا تجبر على المرأة وطلقها وهي يعني مظلومة في هذا الحال، بآيات سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، المرأة إذا أيضا هي التي أرغمت زوجها على الطلاق، نعم، معيشتها تعيش في نكد ومعيشتها تعيش، نعم، في تحت. نعم. دي نظرية لابد أن احنا نؤمن بها ونفهمها للناس حتى لا تقدم امرأة على طلب الطلاق وحتى لا يقدم رجل على موضوع الطلاق. طلاق الإسلام ليه أدابه. نعم. طيب هنرجع لحضرتك عشان نتكلم في النقطة دي دكتور أحمد. دكتور ضياء، الحقيقة يمكن المجتمع عندنا ينظر للمطلقة نظرة متدنية قوي. نعم. يعني النهاردة كانت واحدة بتقول لي وأنا زوجة وحياتنا بنمارسها عادي، أول ما طلقت بعض أصحابي ابتدوا يتخضوا مني. نعم. ان انا اروح ازورهم في البيت، ان انا اكلمها في التليفون لو جوزي رد انت رديت عليها وتتشنج. ليه المجتمع باصص كده؟ معين على ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان المجتمع يحتوي المطلقات بشكل اجمل بكتير مما يتصوره احد يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا حضرتك اشرت الى نظرة المجتمع، والسؤال المطروح في الحلقة هل المطلقات يعانين الظلم من نظرة المجتمع ام لا؟ انا اقول ان بعض المطلقات يعانين الظلم وبعضهم لا يعانين الظلم. لان هناك زوج قد يقدم هدية لزوجته عند الطلاق فهنيئا لها عندما تحمل لقب الطلاق، هنيئة لزوجة مطلقة إذا كان زوجا بخيلا كسولا قاسيا فظا غليظا مش عارف حقوقه، لا يعرف حقوقه. واجباته أسمع. لو جينا سألنا مطلقات انت مبسوطة هتقولك اه، ولو جينا سألنا مطلقات انت مبسوطة هتقولك لا. نعم. لو جينا سألنا اللي قالت انا مبسوطة هتلاقيها عاشت زواجا قاسيا فظا غليظا تتمنى اليوم قبل غد ان تحمل لقب مطلقة. نعم. وهناك اخرى لا تريد، بل تعيش من اجل اولادها ومن اجل ابنائها وتتحمل المرارة ظل راجل ولا ظل حيطة وظل راجل. وهناك قاموس في مجتمعنا المصري ومجتمعنا العربي. نعم. ان تقول انا ازجالك المجنون ممكن يجيلك اللي اجن منه. هي تزوجت وصبرت، لكن انا ارى ان هناك قاموس في المجتمع العربي لابد ان يتغير. لفظ مطلقة، المطلقة صنعتها ام الزوج، المطلقة صنعتها ام الزوجة، المطلقة صنعها الابناء، لان الابناء احيانا يكونون دافعا للطلاق. نعم. الزوج احيانا يكون دافعا للطلاق. نعم. لكن لا اود ان استهلك وقت البرنامج في المطلقة مظلومة ام لا. نعم. لان الجواب محسوم، هناك مطلقات مظلومات وهناك مطلقات غير مظلومات. طيب احنا برضو عشان الناس ما تفهمش حلقتنا غلط، احنا بنتكلم على الشريحة المظلومة فعلا، يعني احنا دعك من المطلقة المتجبرة هي مثلا فضلت تكره زوجها في عيشته لحد ما طلقها. لا. انما نتكلم على المطلقة التي ظلمت حقيقة. المطلقة التي ظلمت حقيقة هي تعاني امراضا نفسية، تعاني قلقا، تعاني اكتئابا، تعاني توترا، تعاني ابناء قد يصابون بالتهتهة في بداية عمرهم. نعم. تعاني من التلعثم، يعاني اطفالا من التبول اللا ارادي، هم ضحايا الطلاق. نعم. جاءتني احدى الشخصيات تقول ان مفتاح الباب عندما يدخل زوجي الشقة ان صوت المفتاح كأنه خنجر في صدري. ياه. اقسم بالله. نعم. ان من احدى العبارات، احدى الطبيبات شكت ذات مرة وقالت انه يطفئ السيجارة في جسدي، يطفئ السيجارة في جسدي. اعوذ بالله. اي مطلقة هذا، المعاناة في الزواج ولا المعاناة بعد الزواج والطلاق؟ جاءت طفلة لي تقول ان ابي يقول لي عندما شاهدته يخون امها يقول سوف اذبحك اذا قلت لامك. أي طفلة ستعد وتفكر في الزواج فيما بعد؟ أي طلاق هذا؟ نعم. الذي نقول عنه ظلما. نعم. إن المرأة العربية المطلقة مظلومة من نظرة المجتمع، ولا بد ألا نقف عند هذا الحد. نعم. لابد أن نقف بيد المرأة بعد الطلاق. نعم. أنا لا أناقش ظلما وقع، إنه وقع وجبحت الأشياء. نعم. وبالبلدي الفرخة اندبحت. نعم. الفرخة اندبحت. نعم. يا شيخ خالد. طيب أرجع لحضرتك برضو يا دكتور ضياء. دكتور سامي، يعني في كثير من الأوقات شفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل في قصة، أنا الحقيقة القصة دي وقفت قدامها كتير قوي، لأن بعض الناس بتشوف القصص النبوي بصورة مختلفة خالص عن المراد. قصة المرأة اللي بتدور على سبيل انها تاكل وتشرب وفي الاخر اضطرت تروح لابن عمها يعني قالت له واقعني بس اديني فلوس عشان مش لاقية. بيصل الامر في المطلقات في المجتمع دلوقتي زي ما بقول لحضرتك لنظرة المجتمع ليهم مش واخدين حقوقهم. وبرضو برجع اكرر بتكلم على المطلقات المظلومات اللي جوزها خانها واللي جوزها طردها او طلقها بدون اسباب وبدون مسوغات وبدون مبررات. فعايز اقف شوية اشوف المفروض دور المجتمع للتعامل مع هذه الحالات عشان يستوعبها يكون ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكلة الطلاق وبالاخص بالنسبة للزوجات المطلقات مشكلة جسيمة. نعم. وبتزداد للأسف ان المعدل في ازدياد في العالم العربي. بالنسبة للمطلقة الواجب الشرعي على المجتمع وعلى أسرة المطلقة وكذلك بعض الواجبات على المطلق الزوج السابق هو احتواء المرأة، لان دائما عند الطلاق بينخفض مستوى المرأة الاقتصادي حوالي 40%. نعم. وبشرها طلاقها. نعم. مباشرة. نعم. بالإضافة إلى أن المرأة إذا كان لها أولاد فهي تعتبر العائل الجديد لهذه الأولاد بغض النظر عما إذا كان الزوج السابق يتحمل مسؤولياته المالية أو يتحمل نفقة هذه الأولاد أم لا، فهي تعتبر مسؤولة عنهم حتى يصل إلى سن الشرعي للانتقال من الحضانة من الأم إلى الأب. نعم. ففي هذه الحالة هي مصقلة بهمين، هم أن تعول نفسها وهم أن تعول أسرتها المرتبطة بها من أولاد. نعم. واجب على المجتمع أن يحتويها، وقد كان هذا الأمر فيما سبق في بداية الأمة الإسلامية. نعم. يعني المطلقة بترجع إلى ولاية إما أبيها إن كان عايش أو أخاها. نعم. إن كان عايش أو إذا كان لها أولاد كبار في السن. نعم. وإن لم يكن لها أحد فالولي. نعم. هو أولى بها. نعم. مسؤولا عنه. نعم. للأسف هذا لا يمارس النهاردة في المجتمعات لانصراف كل شخص عن شأنه أو في شأنه. نعم. وانصراف المسؤولين سواء كانوا من الدولة أو ما يمثله الوالي عن التقاط هذه المطلقات أو السيدات اللي هم في هذه الحالة من الاحتياج الاقتصادي واحتوائه. يجب توفير لهم الحياة الكريمة بغض النظر عما إذا كانت هي المخطئة أو المتسببة في الطلاق من عدم. لأن انصر أخاك ظالما أو مظلوم. يعني في تقويم إذا كانت خاطئة، في تقويم إذا كانت غير مخطئة وقع عليها ظلم، فيجب إعانتها في كلا الحالتين. يجب احتواء المسألة حتى لا تتفاق. نعم. طب أنا أرجع للدكتور أحمد ربيع بس أخذ اتصال. سلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ طارق اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي اتفضل. ازيك يا شيخ خالد؟ اهلا بيك. اهلا بيك وضيفك ربنا يخليك. بقول لحضرتك انا في موقف عايز يعني راي الشيوخ فيه لان انا بجد تعبت فيه. اتفضل. خاص بموضوع الحلقه طارق ولا خاص بايه؟ لا خاص بالحلقه. طب بس بسرعه بسرعه عشان الوقت. ها طب انت شايفها انا يا راجل ربنا بيكرمني عندي بيت وعندي عيلين. ها ففكرت في يوم من الايام اني اتجوز واحده عندها ولد لان اعرفها وربيها كويس. وفين زوجتك؟ موجوده. كويس كويس زي الفل ومش زعلانه في حاجه وبيت زي الفل. تمام حلو. فانا اتجوزت من ورا مراتي. اتجوزت من ورا مراتك؟ اه وقعدت شهر. كويس. فالنهارده مراتي لما عرفت ان انا اتجوزت يا طلقني اللي انا عايز اتجوز عشان عرفت واحده ورب عيل ما بتصدقش. كويس. هي بقت عايز هي اللي تطلق. هي قاعده جنبك دلوقتي؟ قاعده جنبي وسامعة. ما شاء الله ده انت ديمقراطي قوي. قول. فوقتها يا شيخ اني كنت عايز افتح بيت ورب عيل وعرفت واحده. ها النهارده بيتها اتخرب. ها فالنهارده لو انا جيت طلقت ديت هظلمها. طب العمل ايه يا شيخ؟ طيب شكرا جزيلا يا استاذ طارق. هناخد الدكتور احمد قبل ما ارجع حضرتك يا دكتور حاضر. ليه المجتمع شرس في التعامل مع فكره التعدد؟ شرس جدا. لان التعدد يطبق بنظام خطا. جميل. التعدد في عهد الصحابه وكما اباحه الاسلام اباحه لظروف معينه. كويس. وكان الصحابه في الغالب العام عشان ما نقولش في حالات معينه، في الغالب العام التعدد يحدث لنواحي اجتماعيه ولنواحي ايمانيه. نعم. امرأة يموت زوجها في الغزو. نعم. ولها أولاد بدل من أن يربى اليتامى على صدقات المحسنين، يتزوج الرجل من الأم ويربي الأبناء. كويس. أما الزواج الآن فأكثره لا توجد فيه باءة بمعناها الشامل، وحياء لا أستطيع أن أوضح. ماشي، هذا شيء. والشيء الآخر مع يعني قلة الباءة في كل شيء، الدافع الأول والأساسي لقضية التعدد الآن هو الغريزة فقط. فقط. كلام جميل يا دكتور. يعني أنت هل ترى أنه حتى اللي عايز يعدد نواياه مش فاهمة يعني قصة فتح بيت واستقرار وتكاليف وكلام ده كله، عايز حاجة سهلة بحيث لو لقى فيها معاناة يطلق ويمشي؟ هو عايز كده. نعم. وكمان لا يبحث عن حل المشكلة، لا مطلقات ولا عوانس. نعم. ده هو بيزيد المشكلة مشاكل. نعم. خاصة حينما يكون مثلا أزمة منتصف العمر، بيقول عليها علماء النفس، أي بعد 50 و55 عايز يتزوج واحدة صغيرة 20 سنة تذكره بشبابه. نعم. أضاف لنا مشكلة تانية، محلش مشكلة. أنت حد شايف إنه ولا مشكلة الفهم الخاطئ لقضية التعدد هو اللي خلى المجتمع شرس في التعامل مع القضية؟ أيوة، الفهم الخاطئ. نعم. ماشي. وإحنا بننصح الأخت اللي سمعانا هي وزوجها، بنقول لها لا ما تتطلقيش. نعم. وخليكي معاه. نعم. ماشي، وخليكي معاه طالما وقع الأمر، سامحيه واغفري له واستوعبيه وعيشي معاه واصبري عليه، وسوف تأخذ الأجر إن شاء الله من الله. الله يجزيك. وهقول لك على حاجة، نار زوجك ولا جنة الأب. نعم. طيب هناخد أم أمجد قبل ما نرجع الدكتور ضياء. السلام عليكم. السلام عليكم يا أم أمجد. السلام عليكم يا إلهام. أيوة سمعك حضرتك. إزاي حضرتك؟ الله يخليك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. أنا حضرتك يعني انا جوزي كان يعني انا واقع الطلاق حاليا، بس عايزه اسال حضرتك هل اتطلق ولا لا؟ كويس. ايه السبب يعني هتطلقي ليه؟ السبب ان انا اشتغلت حوالي 7 سنين وعملت مبلغ مال حلو، وفي الاخر خدوا كله. خد فلوسك بعد ما اتجوزتي واشتغلتي؟ فتحت محل اشتغلت حوالي 7 سنين، كنت بشتغل حوالي 13 ساعه في اليوم. نعم. فاشتريت محل، بقى المحل الاولاني كان ايجار، فاشتريت محل فخد بال حضرتك وكتبته باسم عشان هو الراجل مش اكتر. نعم. دلوقتي قعدني محل الايجار وخد التمليك باسمه. وخبر حضرتك وغصر طبعا، بينمي العصر وبيشرب حشيش وليه صاحب كده دايما ماشي معاه في كل حته. لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا جزيلا. وصل سؤالك يا مدام الهام. طيب ارجع للدكتور ضياء. الحقيقه عايز اتوقف عند كلام قاله مهم جدا الدكتور احمد ربيع، شراسه المجتمع في التعامل مع التعدد، لانه فعلا وده واقع انا لمسته كثير من القضايا، انه اصبح كتير من الازواج يروح يعدد. فعلا مش عايز اظلم الكل، بس بقول السواد الاعظم مش فاهم ثقافة ان هو يحتوي بيتين، وازاي ينفق على بيتين، وازاي يرعى بيتين. الزوجة التانية دايما تبقى محط لادراج غرائزه، واول ما يصطدم بمعرفة الزوجة الاولى على طول بيشوط الزوجة التانية مباشرة، يعني ما عندوش استعداد. طيب هل لو حصل ان الاعلام بدأ يظبط ايقاع هذا الكلام بحيث انه يثقف الناس ان التعدد زي ما بيقول الدكتور احمد له مسائل اجتماعيه جميله جدا ورائعه جدا لاحتواء المطلقات، بدل ما تنحرف وبدل ما تلاقيش حد يصرف عليها وبدل ما تبقى مطمع لاصحاب النفوس المريضه، هل شايف ان الاعلام ممكن يؤدي دور طيب في اشاعه هذه الثقافه، بحيث ما نخشش في الافلام اللي بقالنا من ايام ما احنا كنا قد كده، والافلام بتحرض على انه يعني خون وعيس في الارض فساد بس ما تتجوزش تاني؟ نعم. يعني أنا أختلف مع أستاذ الدكتور أحمد ربيع في جزئية النظرة الشرسة، ولكن أنا أرى أن الإعلام قد يلعب دورا، لأن الإعلام جلس 50 عاما يقول حسنين ومحمدين وما زلنا ننجب ب7 و8 أبناء. كويس. فالإعلام لم يقم بتقويم والحد من الإنجاب. نعم. الأزمة التي نعيش فيها يا شيخ خالد هي ليست أزمة وعي ديني، كلنا نعلم ديننا. نعم. لكننا لا نمارسه. كلنا نعلم ان يعني التعدد أزمة التطبيق. نعم. كويس. كلنا نعلم ان التعدد امر شرعي. كلنا من يعدد ولا يعدد. ولكننا عند التعدد الدنيا بتولع. الزوجة التي قال نصحها الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، الاتصال الأولاني والاتصال الثاني الأخ الشجاع اللي اتكلم جمهوراته ده، لكن ليست هذه دعوة للطلاق، ولكنها دعوة للحد من التأثيرات النفسية على المطلقة. أنا دكتور أحمد يناديها بألا تقوم بالطلاق ضل راجل ولا ضل حيطة وهيصرف عليكي. هناك وجه آخر للعملة، هناك وجه آخر للمرأة التي تعيش قمعا في منزل، تعيش قسوة من الزوج. طب هو بس معلش عشان الراجل كان بيتكلم ده يفتكر ان احنا بنتكلم عن مشكلته وبيقول ان حياتنا زي الفل والدنيا جميله. حضرتك هو ينخدع بانها زي الفل. الزوجة الاولى لن تغفر له زواجه الزوجة الثانية. طب سؤال بقى هرجع لك تاني. فضل. دكتور سامي ليه ما تغفرلوش؟ يعني انا عايز اقول ماشي اعترف الاسلام او الاسلام قال لنا ان المراه تغير وحفظ لها حقها في غيرتها وكانت ام المؤمنين عائشه تغار على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان في ضوابط لاستيعاب الاخر. يعني انا شاعر انه النهارده الرساله اللي جايه لي واحده بتدي على انا ما اعرفش مين اللي هي بتدي عليها، الله يضي احرقك يا ابتسام وينتقم منك رساله ابتسام مين انا ما اعرفش، لكن ليه بشعر مساله انه ما فيش هدوء في التعامل مع المشكلة، انه اقدر اقول ان المطلقة دي اختي ليا بمفهوم الاخوة في الله سبحانه وتعالى، ما في مشكل، هي مش هتاخد رزقي وربنا مقدر لها رزق والحياة تمشي بشكل طيب طالما انه في ايمان وفي دين، زي ما الدكتور ضياء بيقول ان احنا كلنا عارفين الدين. هو يجب يتوفر الايمان والدين في الزوجة الاولى حتى تقبل بالزوجة الثانية. نعم. لكن اسمح لي أقدم معلومة بسيطة بالنسبة للتعددية وفكرة التعددية. تفضل. والشرع سمح للإسلام اللي سمح بالتعددية. نعم. إن المواليد أي مجتمع، مواليد أي مجتمع عند السنة الأولى نجد في أي سنة كانت نصف عدد المواليد إناث ونصف عدد المواليد ذكور، بل الذكور أكثر من الإناث بحوالي 3-4% في جميع مجتمعات العالم. كويس. عند سن ال 18 اللي هو عند سن الزواج تجد ان العدد اتزن اصبح 50% 50%. ابتداء من هذه اللحظة بيقل عدد الذكور عن عدد الاناث في اي مجتمع. فاذا اصبحت امرأة مطلقة في سن ال 25-30 لا يوجد عدد كافي في المجتمع من الذكور عشان يتزوجها حتى تكون 50% 50%. نعم. لان اصبح عدد النساء 55 56 57، كلما اقتربنا الى سن 60 بتزيد هذه النسبة حتى تصل 9% 10%. الرجال بتموت بدري يا عين ولاد الايد. فالرجال بتموت بدري وبتموت اكتر وهناك يعني اقاويل ليه. نعم. لا مش هندخل في دي، خلصوا علينا الستات دول عاملين نادي اسمه نادي المطلقات ولاد الايد اللي خلص على الرجال. اتفضل. لكن الواقع هو ان عدد الذكور اكتر من عدد الاناث في المجتمع، وبالتالي الشرع السامح يعني اجاز انه الرجل او الذكر يتزوج باكثر من انثى. في اسباب كثيره منها المرض. نعم. او عدم الانجاب او عدم. نعم. الخلفه. نعم. يعني المراه ليس لها ذنب في هذا. نعم. ده مقدر من الله. نعم. فهل يكون مصيرها الطلاق حتى تتزوج الثانيه؟ نعم. بل يحتفظ بها ويكرمها ويشرفها ويتزوج الثانيه. جميل جدا. وتقبل هذا. جميل جدا. دكتور احمد، الدكتور سامي بيشير لحته نقطه مهمه جدا. احنا النهارده بنقول انه إيه، طب ناخده مع عبد الرحمن ونرجع لك. السلام عليكم عبد الرحمن. عليكم السلام. اتفضلي. الو. ايوه سامعك، اتفضلي بسرعه يا عبد الرحمن. كنت عايز اعرض بس مشكلتي انا بسرعة. زوجي طلقني من حوالي 6 شهور. نعم. يعني بدون اسباب واضحه، يعني قعد ذكر لي شويه مشاكل وسلبيات كتير في حياتنا. نعم. يعني كنتوا متجوزين بقالكم قد ايه؟ متجوزين بقالنا 3 سنين، وثلاث سنين كانت بكتاب قبل الزواج. 3 سنين قبل البناء وثلاث سنين بعد البناء. نعم. عندكم اولاد؟ معايا عبد الرحمن. كويس. اصحي بنتهم عبد الرحمن. المشكله كمان ان عبد الرحمن كان جايبه عمليه. يعني نعم. لانه كانش في امل. طب سؤالك يا ام عبد الرحمن ايه؟ انا يعني دي الطلقه الاولى؟ اه الطلقه الاولى. يعني فكرتوا ما حدش اتكلم تدخل من الاهل لاصحابكم؟ والله ناس كتير جدا حاولت لكن هو خد القرار لوحده. طب هل هو اتجوز تاني؟ لا، ما انا بقول لحضرتك يعني كان هو عنده مشكله في الانجاب اصلا. اه. كان هو يعني أزف دمي، ما كانش في عنده اي حيوانات منويه وعملنا عمليه وسبحان الله نجحت من اول مره. نعم. ما كانش في امل ان احنا ننجب تاني يعني. طيب وصلت كده سؤالك. معانا سباعي. السلام عليكم يا سباعي. سباعي سافر. طيب دكتور احمد، الدكتور سامي بيقول جمله مهمه قوي، فكره انه انا بتكلم على انه التعدد جزء، عشان انا عارف اصل في ناس هتطلع عيني وعين اللي خلفوني بعد الحلقه دي فاكرين ان انا بدعو في الحلقه للتعدد، وهذا والله الان مش مساله ان انا مناصر المطلقات، لكن بشعر انه زي ما قلت لحضرتك نظره الاعلام، نظره المجتمع، البيئه اللي احنا تربينا فيها مش مخلينا عارفين نستوعب حتى بصرف النظر عن التعدد ازاي نرتقي في التعامل مع مطلقه على انها جزء من عرضنا وجزء من مجتمعنا وجزء من اخوتنا الايمانيه اللي ربنا كلمنا عنها سبحانه وتعالى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. ولذلك عايز اقول ازاي نرتقي بالخطاب الدعوي سواء في الاعلام او في المساجد للوقوف عند هذه المنطقة الشائكة، علشان المطلقة ما تبقاش عرضة للتلسن وهي داخلة وهي طالعة وهي بتشتغل، وتبقى مطمع من مدير في شغل انه عايز يتعامل معاها بشكل غير شرعي، والتلسن مش عارف من جارة شافتها واقفة في بلكونة وجوزها واقف انه مش عارف. ازاي نرتقي بالخطاب الدعوي بهذه الصورة؟ الخطاب الدعوي هو يدعو الى الايمان. الدكتور ضياء فعلا بيقول ان احنا بنعرف اسلام بس الممارسه بتاع الاسلام نحن بعيدين عنها. فعلا دي مشكلتنا، مشكلتنا ان احنا مش مشكلتنا في فهم الاسلام ولا في قراءه الاسلام. لا احنا مشكلتنا في نوع الممارسه. وخاصه في الجوانب الاخلاقيه. يمكن لو قلت لك ان البوذيين الذين يعبدون الاصنام يمارسون جانب اخلاقي افضل من مجتمعاتنا بكثير، قد لا يصدق كثير من الناس. في الجانب الأخلاقي على وجه الخصوص يعني. الله سبحانه وتعالى جعل موضوع الطلاق مع انه هو انهيار لأسرة وليس بناء، الا انه احاطه بسياج معين جدا بيضمن نواحي نفسية واجتماعية كبيرة جدا. حتى في وقت فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح. افتحت كلمة تشاور. الله، ماشي. ايه يا دكتور جمال يعني القرآن ده لو وقفنا عنده. اقف عند ولا تنسوا الفضل بينكم. الله، وقف عند الله الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وان تعفو اقرب، وان تعفو اقرب للتقوى. ولما نعمل وصمة عار لكل من يترك عفو الله، يعني كل واحد يتجنى في موضوع الطلاق حتى بعد الطلاق وعايز ياخد كذا ومش عايز ياخد كذا، وقضية الرؤية ومش قضية الرؤية، كل القضايا كده لما ندرسها تحت مواقف الآيات القرآنية، أنا أقسم لك بالله كأني لأول مرة أقرأ سورة الطلاق، ولأول مرة أستشعر الآيات الواردة في سورة الطلاق وهي تتحدث عن هذا السياج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره. هات اخر ايه في سوره الطلاق. والله سبحانه وتعالى يربط كانه يربط رباط الزوجين بالسماء والارض. الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الارض مستوي يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. يبقى كل ما يفعله الزوجان في نطاق الاسره لا يخفى الله اكبر على الله سبحانه الله وتعالى أكبر. وكل ما يفعله الزوجان في طريق ان كان في معيه الله سبحانه وتعالى ده يبقى زي ايه، ومن يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته الجنات تجري من تحتها الانهار، واللي ينغص الحياه في الحياه الزوجيه ربنا بيضرب المثل بالقريه وكأي من عتت عن امر ربها ورسل فحاسبناها عذابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. الله، دي كلها معاني ايمانيه لابد، وان مهما وضعنا من قوانين ومهما وضعنا، الإسلام يرفض أن تعيش المرأة مع رجل لا تطيقه ولا تحبه. والذين نسبوا بيت الطاعة إلى الإسلام قوم بعيدون، ما فيش في الإسلام حاجة اسمها بيت طاعة. واحد ملطوع على السماعة في السعودية بقاله كتير، بس ناخده ونرجع لك في الكلام الجميل. السلام عليك يا أستاذ منصور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. أبغى أسأل الله يحفظك وأنت والضيوف الكرام عن يعني مدى تطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية الزواج علشان ما يقع اللي هو نهاية الطلاق. دينه وخلقه، يعني في الدين معروف اللي هو الإسلام وإن شاء الله كلنا مسلمين. يعني يخص المسلمين. نعم. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم. ألا تفعلوا تاكم فتنة في الأرض وفساد عليه. نعم. يعني هذا لو بدوا الناس يعني وأنتم أعرف منا لكن يعني بالنسبة للمشاهدين الكرام. أم فاطمة السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. أهلا بيك اتفضلي. أنا كنت بس عايزة أعلق على الجزء اللي حضرتك بتقول بالنسبة للتعدد يعني دور يعني دور الإعلام له دور ضروري جدا. كويس. لأن زي ما حضرتك قلت إن فعلا في ناس كتير بيبقوا عايزين يعددوا لكن هم مش فاهمين يعني إيه تعدد. دي حقيقة. سواء كان من الرجالة أو من اللي هم الزوجات. نعم. اللي هي الزوجة الأولى يعني. نعم. يعني أنا أرملة وتقدمني ناس كتير جدا جدا جدا. كويس. ولكن أنا يعني الحمد لله بحكم بقى فراسة بقى ولا حاجة من عند ربنا. نعم. يعني يعني ما لقيتش فيهم إن هو في صدق في التعدد. نعم. هم كلهم عايزين يعددوا. نعم. وكلهم ناس كويسين ومستوى. هل حضرتك شايفة زي ما الدكتور أحمد ربيع بيقول إن معظم المعددين في المجتمعات العربية الآن شايف إن الزوجة الثانية إطار لترويح عن النفس وخلاص بدون التزامات أيوة. زوجية أيوة دي حقيقة أيوة أنا مش مراضي عشان كده يعني. نعم. أنا رفضت لهذا السبب. نعم. لأن أنا شايفة هو كده. نعم. وهو فعلا أول مشكلة هتقابله هيسيب الزوجة الأولى الثانية. نعم. عشان أولاده وبيته وكده. شكرا جزيلا. يعني أنا بس بقول إن جزاكم الله خيرا دور الإعلام مهم جدا. نعم. في التوعية دي مهمة. نعم. جدا جدا. طيب معنا مين تاني؟ معنا الأستاذ سيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. قولي حضرتك فين؟ اتفضل يا غالي. أنا في بنت عمي طليقت يعني. نعم. وزوجتي بنت عمها يعني احنا من عيلة واحدة بس كوي. مش متعمش ايه يعني. ها. فعرضت عليها الفكرة وقالت لأخوها. عرضت على مين؟ على المطلقة يعني. على المطلقة فجت وافقت فعلا وأخوها قال لي أقسم بالله يعني أنا مش لاقي حد زيك. مش لاقي أحسن منك. الأولى بقى أخبارها إيه؟ فقلت للزوجة الأولى يعني قلت لها في كذا كذا كذا طبعا ابتسمت وافقت قعدت تشد في شعرها وتعمل مشاكل بقى وبتاع وأنا وراحت اتصلت على ابن عمها وقعدت تعيط له وأنا هتخربوا بيتي وبتاع وكده فقال لأخته لا ما ينفعش وبتاع. طيب سؤالك سؤالي يعني هل فعلا أصر على هذا الأمر وأطلب من ربنا أنا فعلا بطلب من ربنا إن الأخت دي متدينة جدا وملتزمة وكده فبطلب من ربنا ان ربنا يهدي زوجتي وان ربنا يهديها وتوافق هي كمان رفضت طبعا عشان بنت عمها. جزاك الله خيرا. انا ماليش دعوه يا عم اتصل بفتاوى الناس هم يقولوا لك تعمل ايه. هرجع للدكتور ضياء. الحقيقه الدكتور احمد ربيع وقف عند ايات قرانيه اكثر من رائعه سبحان الله لتلمس فكره البيت والحياه والطلاق يحصل في ايه لدرجة ان انا افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ان ابليس بيبعث جنوده ويقعد على عرشه على المية وسيب اللي زنى يقول له ما فيش مشكلة حيتوب واللي شرب الخمر يعني ماشي انما اللي طلق فرح بيه قوي وقام قال له انت ثم التزمه. اكيد الطلاق فيه حاجة خطيرة قوي. كان الشيخ ابو اسحاق دايما يقول اللي انه في احتياط استراتيجي لابليس هيجي نتيجه الولاد اللي هتتبهدل دي لتفرق الزوجين. لا. هل نقدر نوصل في النهايه الى ان حتى المطلق اذا طلق زوجته يمسك الايه القرانيه اللي قالها الدكتور احمد دلوقتي ولا تنسوا الفضل بينكم ينفق عليها بما يرضي الله حتى لو هو مش ملزم بهذا الانفاق. يعني في الشرع أزواج لا يستأهلنا ولا يستحققنا مسألة أنهم ياخدوا نفقة من الزوج أنه ينفق عليها لأنها صدقة لله سبحانه وتعالى عشان خاطر ولاده عشان دي مشيتي كويسة ويرعاهم برضو. هل شايف حضرتك أن المطلقة محتاجة إلى مثل هذه الثقافة حتى تستقر وتقعد على آية ربيهم زي ما بيقولوا وما تحتاجش المسألة زوج تاني وهذا الشيء؟ شوف يا شيخ خالد هو لو هو صار على هذه الآية الكريمة ولا تنسوا الفضل بينكم وحاب عليها ما كان وصل الأمر إلى الطلاق لأنه يرعى الله ويخشى الله. نعم. لكن هناك فجوة في حياتنا اليومية بين الدين والتكوين النفسي وسلوكياتنا. ربما يقرأ جزءا من القرآن الصبح هو نازل وقبل أن يغلق المصحف يصفعها على وجهها. إذن هناك سيكولوجية رجل تتعامل مع أنثى ليس لها علاقة بالدين ليس لها علاقة بالسنة. نعم. ليس إنه تحكمه نزاعات شخصية. نعم. أنا لست متشائما من نظرة المجتمع الظالمة للمطلقة أنها ستحل لن تحل وأنا أعلنها من هذا المنبر أن النظرة. طب يلا نروح بقى خلاص. لا لا لا لا. قفلنا الباب كده. أكمل الحديث. أنا لا أستهلك حياتي. أنت تحلل ليه طيب؟ أنا بحلل الخلاصة القول وخير الكلام أن المراد أن أقف بجانب التي تم طلاقها من دعم نفسي. من وعي ديني بتحمل مرحلة ما بعد الطلاق. نعم. إرشاد نفسي للمطلقة، إرشاد نفسي للأسرة التي طلقت منها هذه الفتاة لأنها عادت إلى منزل أباها. يعني هل حضرتك ممكن تقول مثلا محتاجين مجتمعات أو جمعيات مجتمع مدني زي ما بيقولوا نسائية تتعامل مع الطلقات لاحتوائهم والوقوف على أمراضهم النفسية ونفكر لهم في حالة التوهان اللي هم فيها إزاي تستمر الحياة بيهم؟ يعني نعم. شيخ خالد التي طلقت تعاني نفسيا وأبناؤها إذا كان هناك أبناء، وإذا لم يوجد هناك أبناء فأب هذه المطلقة وأم هذه المطلقة. أي. أنا لا أقول إلا أن لابد من علاج نفسي للمطلقة وأبنائها وأبنائها. نعم. لأن المطلقة شيخ خالد لو جه ولد قال لوالدته أنا هتجوز مطلقة ممكن يجيلها سكتة قلبية. إحنا النهاردة بنناقش نظرة المجتمع للمطلقة. ناقشوا نظرة المجتمع أن نزيل من قاموسنا بنت بنوت. لن يزول النظرة الظالمة للمطلقة استنى معلش كلمة بنت بنوت دي بتحوي كلام كبير قوي. لا أنا معلش لا ما انا مش لا لا انا لا يا شيخ خالد ما في طيب ما اقصده علينا ما اقصده الام عندما يتقدم ولد الى الزواج ويقول انا هتجوز فلانه هتقول له وعندها عيل ومطلقه لن تقبل لان هناك في ذهن هذا المجتمع نظره اسوأ من نظره الى المطلقه، نظره الى انها تريد له عذراء. قصده بنت بنوت. ارجو ان افهم صحيح كده فهمت حاجه قصده. ارجو ان افهم صحيح. لا انا عايز يقول ان انا اتجوز بكر. ما دلوقتي روح اتجوز بكر بدل ما تتجوز. لا اصل في دعوه حاليا دلوقتي ان موضوع البكاره ده يعني موضوع مش مهم. لا لا لا ما تقولش كده يا حلال. انا اعرف هذا ولكن حتى لا يفصح. صح فهمت قصد حضرتك يا دكتور. نعم. احنا بنتكلم ان الام ان الام بتفضل لابنها بنت البنوت البكر عن مساله ان يروح يتجوز واحده مطلقه. الجهد المبذول في ازاله نظره المجتمع للمطلقه لن يحل. حلوا الاول فكرتنا عن اجوز ابني لمين، اجوزه لبنت بنوت بكر رشيد ام مطلقه. الله. طيب نروح بقى يعني نختم كلامنا، هنرجع لحضرتك انت اللي هتختم معانا يا دكتور احمد. دكتور سامي شايف ايه الحل عشان نرفع الظلم عن المطلقات المظلومات؟ يعني وقع اهي مثلا اتصلت واحده، طبعا انا هتكلم بناء على اللي قالته انا ما اعرفش حقيقه الامر. قالت ايه؟ طلقني بدون مبرر، سقنا عليه طوب الارض من صحابه، وشوف كنت صابر عليه ما بيخلفش، ربنا اكرمنا بولد بعمليه، لكن قرر انه يطلقها. هذه انسانه بتشعر بهده، كسرت وظلمت، ازاي نرفع عن هذا العناء علشان ما نصلش لمرحله الضغط النفسي والتوترات النفسيه اللي بتحدث عند المطلقات حتى يبتدوا يشعروا ان هم بيحقدوا على هذا المجتمع ويبغضوا هذا المجتمع، وقد ينقلب الامر في بعض الامور النفسيه انها تقرر فعلا تخرب بيوت بقى، يعني ما كانش دماغها الفكره خالص. لا تشاغل جارها بقى ولا تعمل اي حاجه طبقا لهذه الامراض. نتصرف ازاي يا دكتور سامي؟ شوف حضرتك، اغلب حالات الطلاق بتتم ما بين سن 20 و 30 سواء بالنسبه للزوج او بالنسبه للزوجه، فده سن مبكر جدا. انت متجوز بقالك قد ايه؟ انا حوالي 30 سنة والحمد لله. وانت يا دكتور؟ انا 10 سنين. دكتور احمد 26. ما شاء الله، اتفضل يا دكتور. ف يعني ما بين سن ال 20 وسن ال 30 بيكونوا لسه متزوجين حديثا، معرفتهم ببعض بتكون قليلة جدا، واغلب حالات الطلاق بتتم في اقل من اول 3 سنين زواج. دي ظاهرة في هذا المجتمع. زي المحلات دلوقتي خلاص بسرعة، شركة وتتفضى بسرعة. يعني اذا بعد التعرف الكامل بعد الزواج في خلال سنتين بيكونوا قرروا هيتطلقوا ولا مش هيتطلقوا. طبعا دي فترة وجيزة جدا ولا تسمح بالتطبع ولا تسمح بالتفاهم ولا تسمح بالتوائم ولا تسمح بتكييف الأسرة، وعادة في خلال السنتين ثلاثة دول بيكون جه أول طفل أو يمكن أكثر، وندخل في مشكلة إن الأم المطلقة هتصبح مصطلى بهموم تربية أولاده بتاع. فإذا المشكلة في شقين، مشكلة في الاختيار السليم للزوج أو الزوجة، يعني يجب تربية القيم في كيفية اختيار الزوج والزوجة كريم مسبق. نعم. دي تقلل عدد المطلقات. ثانيا نعم. التطلعات إلى الحياة الزوجية. نعم. يعني هناك جهل كبير جدا بين المتزوجين حاليا عن مفهوم الزواج. آه. ان في موائمة وفي مش عارفين انه ميثاق غليظ. ميثاق غليظ ما ينفضش بهذه البساطة. يجب يعني ان يكون فيه يعني نوع من الـ الـ الـ الـ التحمل. نعم. والتوائم. نعم. والتوافق من الطرفين حتى تسير المركب. نعم. وإلا هيصبح القرار السريع، وعادة بيقع الغبن أو الظلم على نعم. المرأة بغض النظر عما كانت هي سبب في هذا أو لا. قوله أختم كلامي معاك في دقيقة ونص. الخطاب الديني للمرة الأخيرة، حضرتك شايف ممكن نعمل توعية إزاي الناس من خلال الإعلام علشان يقدر هذا المجتمع يتعامل بشياكة مع المطلقات وبشكل يرضي الله سبحانه وتعالى، ما يبقاش في الضغط النفسي من كل حتة، ضغط الأولاد على الأم، وضغط المطلق انه مش عايز يدفع، وضغط الاب والام انت نازله وطالعه ورايحه وجايه، ما كنت اقعدي معاه ضل راجل وضل حيطه، وضغط الصحابات والصديقات اللي مش عايزين يتعاملوا معاها. يعني في حاجه عايزين نبينها دعويا، نريد ان نبين للناس ان الحب هو اثار، هو المظهر الاساسي للاسره المسلمه، ويوم يضيع الحب من الاسره ينهدم كل شيء في الاسره. ولما نقول حب يمكن الكلمه دي كلمه البعض مقززه، لا احنا مش فاهمينها، لا مش الحب فهمنا. ده الله تعبدنا بالحب، ونريد ان ناخذها اقتداء من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وهديه، ونحن بعيدون كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في موضوع الاصل هذا. نعم. في الشيء الثاني في موضوع اذا حدث الطلاق، مسؤوليه الزوج والزوجه، ولا تنسوا الفضل بينكم ما بين الطرفين. وبرضه احنا بنتكلم على طلاق اشيك يعني مطلقات، وما بنتكلمش على مشكله مطلقين. ده مطلقين ده موضوع ثاني، ده موال وموال كبير برضه. طبعا هنجيله. انا يعني معلش انا بقول ان المطلقه اللي بتنال القسط من العذاب ربما كانت هي السبب فيه، ماشي، لان ربنا في ايات سوره الطلاق قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بيني وبينك يا دكتور الراجل بيبقى غتت قوي. ساعات الراجل، ما احنا مش يعني عشان ما نقولش احنا بنحب الرجاله، ساعات بيبقى غتت زياده، فاهم ايه الجواز وايه حقوقه والواجبات. الغتت ده هي ربنا بيفرجها عليها. وهو ربنا بينتقم منه شر انتقام. انا اريدك ان تذكر اسر انت تكون تعرفها. وحصل فيها خلاف، ومن سبب الخلاف، وماذا كانت النتيجة، وأنت تعرف فعلا. نعم. آيات القرآن صادقة. نعم. أو غير صادقة. نعم. دي حقيقة. نعم. فالذي وقع عليها قدر الله سبحانه وتعالى، وكأي من قرية هذا الظلم. نعم. اللي هو وقع من الزوج أو من الزوجة. نعم. وقع في عقاب من الله. نعم. لن تستطيع أي قوة في الأرض أن ترفع هذا العذاب. جزاكم الله خيرا دكتور ضياء الدين عبد الرؤوف، باحث في علم النفس الاجتماعي الاعلامي، والدكتور سامي عمر استاذ العلوم الاجتماعيه، والدكتور احمد ربيع عميد كليه الدعوه بجامعه الازهر، على هذا الحوار الطيب. ملف مفتوح، وهنتكلم عن المطلقين بقى اللي عندهم عيال، وبرضه مفيش حد بيرضى انه يقبل ان بنته تتجوز واحد عنده عيال. ان شاء الله نفتح الملف. انتظرونا بعد الفاصل، مهندس فاضل سليمان، شبهه زكريا بطرس عن نزول القران على 7 احرف، فابقوا معنا.